حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء والسلم وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قيل: نزل هذا قبل تحريم الخمر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: السكر ما حرم وهو الخمر، والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الأعناب والتمر، والسكر اسم لما يسكر. قال أخبرنا الإمام أبو منصور: والسكر اسم لما يسكر، يخرجون منه سكر. نعم، سكر السكر. نعم، والسكر اسم لما يسكر، يعني لما يغير العقل، لما يغير الايه العقل. متى يغير العقل؟ اذا حمض العنب وحصل فيه حموضة وجلس. نعم، بعد ذلك يحصل منه تغيير للعقل. نعم، وكذلك التمر، كذلك التمر، كذلك الحبوب. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفظ العطار أدام الله ظله، قال حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر حرام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. هذا عام، كانت العرب تفعل الخمر من العنب ومن التمر ومن الشعير ومن كذا، فهذا الحديث عام: ما أسكر فهو حرام. أي شيء حصل منه السكر وتغيير العقل فهو مسكر، والإنسان يضيع نسأل الله السلامة عقله ولبه الذي هو يميز به بين الطيب وبين الخبيث وبين الطاهر وبين غير الطاهر وبين الطيب وبين غير الطيب بالعقل، فيغيره بهذا الحشيش أو بهذه السكر أو بهذه بالأشياء التي تغير العقل. أي شيء غير العقل نسأل الله سبحانه وتعالى فهو مسكر وهو حرام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويدلنا على ما فيه الخير والصلاح، ويجنبنا كل شيء فيه والعياذ بالله فيه الشؤم وفيه غير المسرة، نسأل الله السلامة. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، وصح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. وقال: كل مسكر حرام. مطلق. أي شيء يغير العقل ويزيله، نعم، فهو حرام. شربه وتعاطيه حرام. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. دعات القيم منه حرام. نعم طيب. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. رضي الله عنه يعني أخبرنا رضي الله تعالى عنه على أن الخمر ما خامر العقل وغيره. طيب ثم بعد ذلك هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ثلاثة أشياء قال وددت أن الرسول يعني تكلم فيها عليه الصلاة والسلام وهي الجد مع الإخوة هل يرث معهم أو لا يرث كما نحن نقرأه في باب الجد والإخوة. نعم إن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من يورثه والصحابة كذلك منهم من يورثه مع الإخوة ومنهم لا يورث الإخوة معه إلى آخره. فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه وددت أن الرسول أخبرنا حتى لا يحصل اختلاف ولا كذا ولا كذا إلى آخره. والرسول ترك هذا الشيء من باب الاجتهاد نعم. والثاني إيش سيدك؟ الكلالة وهي الكلالة. إيش معنى الكلالة؟ تقول رجل توفي كلالة يعني ليس عنده ذرية وورثه إخوته. نعم يعني ابن عمر يريد أن يبين لأن الكلالة ذكرت في سورة النساء مرتين في أول سورة وفي آخر السورة هل هي هذه أو هي هذه. نعم مع الإخوة الأشقاء أولا مع الإخوة من الأم أولا وفي الآخر آخر السورة مع الإخوة الأشقاء إلى آخره. نعم والثالث يا سيدي وأبواب من أبواب الربا. نعم طيب هذا حديث صحيح. قوله الخمر ما خامر العقل أي خالطه وغيره. نعم وخمر العقل أي ستره وهو المسكر من الشراب. ستر العقل يعني جعله لا يفقه ولا يميز بين الخبيث وبين الكلام الخبيث وبين الخبيث أو بين الكلام الذي ليس بخبيث وبين الطيب وبين غير الطيب. نعم ربما لأن هي أم الخبائث لأن إذا الإنسان شربها نسأل الله سلامة زال عقله. ربما يزني بأمه ربما يأتيه الشيطان ويقول له امسك أمك ويغصبها ويجامعها ربما يقتل أم الخبائث. ذاك الذي يخير بين أنه يطع المرأة أو على أنه يقتل ما يريد قال له أشرب الخمر قام شرب الخمر دان على أن مسألة خفيفة فلما شرب الخمر وإذا هو تهيئ له في عقله أنه جامع المحرم عليه من أخت أو من أم وقتل وهي أم الخبائش نسأل الله السلام. نعم طيب والخمر بفتح الميم ما سترك من شجر أو بناء أو غيره ومنه ثمار المرأة ثمار المرأة النصف على الذي تجعله وتجعل بعضه على وجهها. نعم. والبتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير ويقال هو من الذرة، والجعته نبيذ الشعير، والسكر نبيذ التمر الذي لم تمسه النار. قال الإمام رحمه الله: في هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول من زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب أو الرطب النيء الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب أو الزبيب أو الرطب أو التمر، بل كل مسكر خمر، وأن الخمر ما يخامر العقل يستره وغيره. نعم. وقد روي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. كل شيء يتخذ ويحمد حتى وصل إلى درجة التخمير ويغير العقل فهو حرام، تعطيه حرام وشربه حرام. نعم. فهذا تصريح بأن الخمر قد تكون من غير العنب والتمر، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة، بل كل ما كان في معناها من ذرة وسلت وعصارة شجر فحكمه حكمها. وتخصيصها بالذكر لكونه معهودة في ذلك الزمان، وقد روي في ذلك الزمان كانوا يتخذون من هذه الأشياء وكان العرب ديدنهم شرب الخمر، حتى أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم بالتدريج: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرمها عليهم إذا دخلوا في الصلاة، وبعد ذلك إلى آخره، إلى أن قال: أنتم منتهون. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا ربي أرنا في الخمر أمرا شافيا، فنزل في قوله تعالى إلى آخره، قال: أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأزلام إلى آخره، فقال: أنتم منتهون. قال: انتهينا. فلما الرسول أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعنهم كان ديدانهم شرب الخمر، كبوا الخمر في بيوتهم حتى أن المدينة الطرق حقتها سالت، الأزبدة حقتها سالت بكبهم الخمر رضي الله تعالى عنه. شوف، ما قال: والله أنا ما أقدر أصبر، ما أقدر، والله هذا كل كلام شيطاني، الشيطان خير له. لكن إذا عزم الإنسان على ترك الشيء المسفد له من شرب دخان أو من تعاطي سكر أو لآخره، نعم، يعزم، خلاص يعزم. في الصحابة رضي الله تعالى عنه هل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. وكبل مع أن كان العرب ديدنهم شرب الخمر، ديدنهم. نعم. رضي الله عنه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير، إنما معناه أن معظم الخمر يكون منهما، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور. وفي قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، دليل أن التحريم في جنس المسكر لا يتوقف على السكر، بل الشربة الأولى منه بالتحريم، ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر، لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء، كالزعفران لا يصبح بل القليل منه حتى يمد بجزء بعد جزء، فإذا كثر وظهر لونه كان الصبغ مضافا إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه. يعني الشيخ جزاه الله خير يبين لنا قاعدة على أن الخمر أخذ جغمة منه حرام، لكن متى يجب عليه الحد؟ الحد الذي أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام قيل 40 وقيل 80 وقيل كذا، وفيه يتخير الحاكم، إن رأى هذا لا يرتدع إلا فوق الخمسين فوق الأربعين يضرب له, له أن يزيد الحاجب. فالذي يوجب الحد إذا تغير, إذا شرب الخمر وحصل التغير وجب عليه الحد. نسأل الله السلام. نعم طيب. هذا إذا كان شربها بنفسه ما لم يكن يعني إيه يكون الناس فعلوها له, لا. إذا أقام البينة وقال على أنه هؤلاء ختلوني أو شربون شيئا أنا ما أدري عنه, نعم, فهم فالعقاب عليهم, نعم, ويعاقبهم الحاكم بحسب ما يلزم إلى آخره. نعم أي. وهذا قول عامة أهل الحديث, وقالوا لو حلف أن لا يشرب الخمر فشرب شرابا مسكرا يحنث. نعم بلا شك, كل ما غير العقل هو خبر. نعم. قال السائب بن يزيد, إن عمر رضي الله تعالى عنه قال إني وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب, فإن كان يسكر جلدته فجلده الحد تاما. وقال علي رضي الله عنه لا أتي بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلده الحد. الحد الذي أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل مسكر خمر, وهذا قول مالك والشافعي. وقال عبد الله بن مسعود السكر خمر, ومثله أن إبراهيم والشعبي وأبي رزين قالوا السكر خمر. وقال ابن المبارك في رجل صلى وفي ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم أو أكثر إنه يعيد الصلاة, يعني يعد أنه نجس, يعد أن الخمر نجس. نعم. وقال معن سألت مالكا عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. كل شيء إذا لم يسكر فلا بأس به إذا كان حلالا. وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ فقال هي الخمر. ما يسمى نبيذ إلا إذا وصلت إلى در يدي كونها من يشربها تخمر عقله. نعم. باب وعيد شارب الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ رحبي رحمه الله تعالى وأذم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. حكم ما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء أو لأب إلى أن قال فإن لم يبقى بعد أخذ الجد حقه إلا النصف أو أقل منه اختصت به الشقيقة. وقول الناظم رحمه الله تعالى وارفض بني الأم مع الأجداد أي أسقط الإخوة للأم بالجد قرب أو بعد فلا يرثون معه. فإن لم يبقى بعد أخذ الجد حقه إلا النصف أو أقل منه اختصت به الشقيقة, يعني على أن الجد لا ينقص عن السدس عن سدس التركة, وأن الشقيقة شقيقة الميت أخته الشقيقة لا تنقص عن إيه عن النصف. بعد ذلك يجمع كما سيأتينا في المسألة. طيب كما في زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب. زوجة مات الرجل عن زوجته وعن جده وعن جده أبي مو أبي أمي, أما أبو الأم لا يرث الميت ولا الميت يرثه, لا هذا يرثه ولا هذا يرثه. نعم. وشقيقة في زوج في أول مرة زوجة في زوجة. نعم. زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب. أصل المسألة اجتمع دحين إن اجتمع مع الجد الإخوة أشقاء وهي الأخت, وإخوة من الأب. طيب فدحين الأخت تعد الإخوة من الأب على الجد, فالزوجة تأخذ الربع، نعطي الزوجة الربع. ليه نعطيها الربع؟ لأن الميت ليس له ذرية، ليس له ذرية. أول مرة نحن طالع لما نجي نقسم نشوف الزوجة من يمنعها من حقها، أعلى فرض لها النش الربع، فهنا الذرية تمنعه من الربع إلى الثمن. فإذا لم يكن هناك ذرية للميت فتأخذ الزوجة الربع. بقينا في مين سيدي بعده؟ الجد والشقيقة. الجد والشقيقة والأخوين من الأب، هذول كلهم عصبة، كلهم عصبة. فتأتي الشقيقة تقول لجدها: يا جد، أنا شقيقة الميت وأنت جده، وهنا في أخوين من الأب، فكل ذكر منكم باثنين، اثنين واثنين واثنين الجد صاروا ستة، وأنا السابعة، وأنا السابعة. كم أدينا الزوجة اللي شديناها؟ الربع. الباقي كم؟ ثلاثة أربعة. المسألة صحت ثلاثة أربعة، الباقي كم؟ ثلاثة. كم رؤوسهم؟ أخذنا الرؤوس سبعة. سبعة في في في في, في أربعة بكم؟ باثنين وإيه؟ باثنين وثلاثين. كم؟ بثمانية وعشرين. هي الزوجة نضرب لها واحدة في إيه؟ في سبعة، وهو الربع. سبعة من ثمانية وعشرين ربع ولا مو ربع؟ آخر ده ربع كامل ما لها شغل. نعم. ناتي للأخت، ناتي للأخت، نعطيها على قدر النش، على قدر الإيه؟ النش، لأنه ما في عندها أخو شقيق يعصبها، فنعطيها إيه؟ على قدر النش. كم نصف الأربعة؟ الثانية والعشرين؟ 14. كم الباقي عندنا هناك؟ سبعة. نعطيها لمن؟ الجد. نعم، تبقى عندنا جد؟ نعم الجد. احنا ما اعطينا الجد للساعة، ما اعطينا الجد. اصل المسألة من اربعة مخرج الربع. ايوه. فللزوجة الربع واحد، والاحظ للجد ثلث الباقي واحد. دقرنا واحد من اربعة حق الزوجة، باقي ثلاثة. الأحد للجد في هذه المسألة واحد من ثلاثة أشياء: إما ثلث الباقي وثلث الثلاثة، أو على أنه يقاسم، يعني يأخذ واحد من سبعة، واحد من إيه؟ من سبعة. أيهما أحسن؟ واحد من ثلاثة أحسن ولا واحد من سبعة؟ واحد من ثلاثة. أو على أنه يأخذ السدس واحد من إيه؟ من ستة. واحد من ستة، هنا واحد من سبعة. السدس أقل من المقاسم، لأنه واحد من سبعة، واحد من سبعة. فلاحظوا للجد هنا إيه؟ ثلث الباقي. ثلث الإيه؟ الباقي. فيأخذ واحد من ثلاثة. إذا نسبنا الواحد إلى الأربعة الأصلية وجدناه ربعا، فأحسن له ولا مو أحسن له؟ أحسن له. نعم. الباقي كم؟ ثلاثة. لا يمشي. والباقي اثنان وهما نصف المال. خلاص. الأخ من الأب سقطوا، الأخ من الأب سقطوا. نعم. يختص به الشقيقة ولا شيء للأخوين لأب، لأنه لم يبق شيء. لأنه لم يبق استغرقت الفروض التركة، التركة، فصار الذي حجبهم استغراق التركة، ما هم محجوبين، ما حد حجبهم. في أحد طرده؟ وجود أحد طرده؟ ما حد طرده. قلنا لهم نقسم، فلما قسمنا وجدنا على أن للجد ثلث الباقي أفضل له، فأخذ واحد من أربعة. نعم. طيب. أو أقل منه، أي كما هنا وجد النصف، الباقي بقدر النصف، الباقي اثنين. الاثنين إذا سبناها إلى أربعة كم صار؟ نصف. فالشقيقة أحق به. نعم. طيب. ها. أو أقل منه، أي كما في زوج، أو بقي أقل منه. نعم. كما في زوج وجد وشقيقة وأخوين لأب. زوج مات ملت المرأة عن زوجها ها وجد جدها من جهة أبيها وشقيقتها نعم وأخوين لأب وأخوين لإيه لأبي. هنا عندنا زوج في ذرية ما في ذرية إيش يأخذ الزوج النسب وهو أعلى لإيه أعلى حظين إن لم يكن لهن ولد فلكم النصف إما تركنا إن لم يكن لهن ولد طيب النصف وعندنا ميت بها سيدي جد. الجد الجد أي حظ شيء له إذا الباقي واحد إذا مثلا من اثنين أدينا الزوج واحد الباقي كم واحد. الباقي واحد الواحد من يدخل فيه جد وشقيقة وأخوين لأب الشقيقة لابد أن تأخذ نصفها والجد لابد أن يأخذ أجل السدس فأيهما أصل المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللجد السدس أو ثلث الباقي أصل المسألة من اثنين وهو مخرج النصف لكن جعلها الشيخ من ستة لأن الجد له السدس فالاثنين داخل في الستة فجعلنا المسألة من ستة مخرج السدس إيه سدس الجد أعطينا لمن للزوجة النصف ثلاثة الباقي ها وللجد السدس أو ثلث الباقي لاستوائهما واحد من ستة شوف الباقي ثلاثة بعدما أخذ الزوج نصفه الثلاثة فإذا نسبنا واحد من الثلاثة ثلث الباقي وإذا نسبنا الواحد إلى أصل المسألة ستة سدس فهنا استوى للجد سدس كامل المسألة أو ثلث الباقي ثلث الباقي الذي هي ثلاثة أو ثلث الباقي الذي هي ثلاثة نعم فنحكم له بأيهما نحكم لهما بالسدس أو نحكم لهما بثلث الباقي نعم طيب والباقي اثنان هما أقل من النصف فهما للشقيقة ولا شيء للأخوين للأبي الجد كذب أكبله وللجد السدس أو ثلث الباقي لاستوائهما واحد من ستة طيب والباقي اثنان هما أقل من النصف بقي أقل من النصف فما نحق به الشقيقة لأن تقول هذا الباقي نصف وأنا حقي لو كان الجد ما هو موجود فأنا حقي أنا أخذ النصف فأنا حقي راح مني كل يعني راح مني واحد من ستة راح مني سدس نعم ولا شيء للأخوين للأبي نعم فإن بقي على قدر النصف أعطيناه للأخت الشقيقة أو للأخت من الأبي نعم إذا لم تكن هناك شقيقة وإذا لم يبقى إلا أقل فنعطيه لمن الشقيقة فلو لم يبقى إلا أقل ليه رفعنا هنا أقل ما قلنا إلا أقل معنا إلا قد استثناء فاعل لمن ليبقى لأنه هنا يسموه استثناء مفرغ ثم استثناء إيه؟ مفرغ لأنه دخل جاء النفي وجاءت إلا بعد النفي وقولي أقل يبقى فاعل ولم يبقى إلا أقل أقل فاعل لمن يبقى أما لو كنا ولم يبقى شيء إلا أقل شوفا لو يبنى شيء وهو يسموه شيء هذا استثنى منه لو جاء المستثنى منه والمستثنى في الجملة المنفية يعرف بحسب إيه إلا تكون عاملة شوف ولو لم يبقى إلا الإيه الأقل فالأقل هنا في نعربه فاعل ليه لحذف المستثنى منه وتقدم النفي وتقدم الإيه فلو جاء المستثنى منه ولم يبقى شيء إلا الأقل شوف فصار هنا إلا الاستثناء والأقل مستثنى فهو مستثنى منه شيء. نعم. طيب. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وارفض بني الأم مع الأجداد، أي أسقط الإخوة للأم بالجد أو بعد. هذا بالاتفاق أن الجد يحجب الإخوة من الأم باتفاق العلماء، إنما الخلاف بين العلماء في الجد، في وجود الجد مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة من الأب. فعند أبي بكر الصديق وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ترث الإخوة مع وجود الجد، حكم الجد كالأبي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أبي حنيفة لما جاء وقت أبي حنيفة واجتهد وافق مذهبه مذهب أبي بكر رضي الله تعالى وبعض الصحابة، والعلماء الثلاثة قالوا على أن الجد، هذا الجد إيش الذي قربه إلى الميت؟ هذا الأب هو الواسطة، هذا الجد وهذا الأب وهذا الميت. هذا الجد إيش قربه إلى الميت؟ الأب. هذا الأخ الشقيق والأخ من الأب، من الذي قربه إلى الميت؟ فقالوا أن القرابة واحدة، المقرب بين الإخوة الاشقاء لأب هو الأب، وهو غير موجود. لو كان هذا موجود هذا لا يرثه،